طبيبي هالدوايا ودوايا تكون معايا، يا طبيبي هالدوايا ودوايا تكون معايا، في حياتي في طريقي انت ربي وصديقي، وانت نوري في الحياة وانت فرحي وهنايا. معاك شفايا، معاك شفايا يا